السمع والبصر، السمع والعين. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن فيه. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة عن عمران قال حدثني أبو يونس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قرأ إلى قوله: سميعا بصيرا، فيضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. قال أبو بكر: أملاه إسحاق بن موسى بن عبد الله بن يزيد بن حصن الخطمي الأنصاري على جماعة من أصحابنا، وأنا حاضر المجلس فكتبته بخطي، إلا أني خائف أن أكون أخذت بعض الألفاظ عن المستملي. أملاه علينا عن أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه موصوف بالعينين، وأنه تليق به لا يشابه الدجال الأعور، وأنه سميع بصير، سمع يليق به وبصر يليق به لا يشابه خلقه في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك من صفات جل وعلا. ولهذا يقول سبحانه: ليس كمثله شيء. ويقول جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس فقال: يا أيها الناس، إن ربكم ليس بأعور ولكن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عصام قال حدثنا عصام بن هلاك يعني البارقي قال حدثنا عاصم بن هلاك يعني البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. نعم. عندكم بالكاف عاصم بالكاف آخره كاف هلاك عاصم بن هلاك بالهاء بالهاء آخره كاف آخره كاف إيه نعم هلاك إيه نعم شنهم هكذا بكاف طبعة واحدة. حدثنا إيش عرب حدثنا حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم بن هلاك يعني البارقي يصلحوا بالله البارقي. نعم. كان عندكم التقريب عاصم بن هلال البارقي أبو النضر البصري إمام مسجد أيوب في دلي من السابعة المساري. طيب بالله صلح بالله. في هذه السائي يقول الحافظ رحمه الله: سليم يطلق رفع اللام جماعة وبالفتح وكسر اللام سليم بن حداد الهلالي فقط. نعم نعم نعم. حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال حدثنا عاصم بن هلال يعني البارقي قال حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدجال هو أعور الهجان، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن، فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. فإما هلك الهلك الهلك فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. كذا نعم. أما هلك إيش؟ هنا تتكلم عليها في الحاشية يقول بضم الهاء وتشديد اللام الهلك الهله الهلك الهلك نعم بضم الهاء وتشديد اللام جمع هالك. فإن فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. يقول بضم الهاء وتشديد اللام جمع هالك لا فإما هلك يعني فإن هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. فإن إما هلك نعم أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا فاعلموا أن الله يعني فإن هلك فإما هلك عندكم ما في ما أي نعم يعني فإما هلك يعني فإن هلك ما زايد أنا فإما هلك الدجال هو أعور هجان أشبه الناس بعبد العزة بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور. قال محمد بن جعفر قال شعبة فحدثت به قتالة فحدث نحوا من هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم وهو ابن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الدجال في خفة من الزمان فذكر الحديث بطوله وقال يأتي الناس فيقول أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عروة بن الزبير قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال لا تفعلي فإنه إن يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي وإن يخرج بعد أن أموت يكفيكموه الله بالصالحين. ثم قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وإني أحذركموه إنه أعور وإن الله ليس بأعور إنه يمشي في الأرض وإن الأرض والسماء لله ألا إن المسيح عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. قال أبو بكر هذا باب طويل خرجته في كتاب الفتن في قصة الدجال. حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي عمر بن صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذركم الدجال أما إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينه كاف فارا يقرأها كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. حدثنا عبد القدوس بن محمد بن شعيب قال حدثنا عمي عمر بن صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذركم الدجال أما إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينه كافارا يقرأها كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ. نعم. نقول استاذه ضعيف لجهالة صالح بن عبد الكبير. نعم. نعم. نعم. ذكرك تنبه على الحديث هذا ضعيف لكن أصل الحديث الصحيحين إن الدجال أعور وإن ربه ليس بأعور هذا أصل في الصحيحين. نعم. باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصير ومن كان معبوده غير سميع بصير. إن شاء الله. باب إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سمعهم وصدقهم وصدقهم الله سبحانه وبحمده لا إله إلا هو إن الله كان سميعا بصيرا لا إله إلا هو. يعلم نعم يعلم نعم سمع. الحمد نعم هذا من هذا من من مقتضاها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.